الأول نعم كيف البيع مبارك كيف الكيلو في البيع مبارك نعم هذا إن صح الحديث هو الحديث ضعيف لكن إن صح فالمراد به عندما تستلمه من البائع الذي باعه عليك كيلاً.